20 دعاء الجلسة بين السجدتين. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني.